طيب السؤال الثالث. نعم. إذا كان الإنسان يعمل على المحلات ويبيع عليها بضاعة، وعند مثل الرف، هو لو هذا الرف يخص يجب أن يدخل المحل ويضع البضاعة عليه، وجاء معه عامل يدخل ويضع هذه البضاعة وهو لا يدخل، هل يجوز؟ هو لا يدخل لماذا؟ بسبب تكلمنا معك قبل أسبوعين وقلت أنه لا يجوز أن يدخل بسبب المعاصي التي في هذا المحل. أيوة، وما يدريني أنك أنت الذي تتحدث الآن هو ذاك الذي تكلم معي في قديم الزمان. المهم، هذا العامل هو من طرفك أم من طرف صاحب المحل؟ سواء عليك، دخلت أنت بنفسك أو دخلت عاملك، فالحكم واحد. الحكم واحد؟ أيوة. جزاك الله خير.